السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما زلنا أحبابي في شرح هذا الكتاب الماتع الرائع، كتاب الأدب المفرد للإمام العالم البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه رحمة واسعة. الإمام البخاري رحمة الله عليه أعد لنا بابا جديدا، هذا الباب متعلق أو أدب جديد، هذا الأدب متعلق بضبط ألفاظ الناس، ضبط ألفاظ الناس. ففي كثير من الأوقات الإنسان منها بيتلفظ بألفاظ إما إن هي تكون مستبشعة ما ينفعش إن الإنسان القدامي إن يقولها، أو تكون المشكلة أصلا في هذا اللفظ مشكلة متعلقة بأمر عقيدة زي قول الإنسان ما شاء الله شئت أو توكلت على الله وعليك أو مثل هذه الأمور، أو من الممكن أن تكون هذه الكلمات والعياذ بالله تكون على سبيل العجب والظهور وازدراء الناس، فبالتالي ما ينفعش أنها تكون موجودة. وبصراحة هو من أنفع الأبواب ومن أنفع الأدب بصراحة اللي ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب. بدأ الشيخ رحمة الله عليه فبيقول باب قول الرجل هلك الناس، لما واحد يقول خلاص الدنيا خربت، الدنيا باظت، الناس كلهم بقوا فسدة، الناس كلهم حرامية، الناس كلهم كذا. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس، هلك الناس، فهو أهلكهم أو أهلكهم، فهو أهلكهم أو أهلكهم، فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، أي أشدهم هلاكا، اللي يقول الناس كلها فسدة فهو أفسد واحد فيهم. ليه؟ لأن الأمر ده أحبابي لا يخلو من حاجتين، إما أنه فعلا يكون هذا الإنسان نظر إلى الناس نظرة عجب بالنفس وازدراء للآخرين، فهم مما لا شك فيه هو أكثرهم هلاكا، لأن اللي دايما بينظر إلى آفات الناس وعيوب الناس وينظر إلى نفسه بصورة الكمال بصورة عدم النقص، فده فعلا أهلك الناس. لأن الإنسان إذا دخل في قلبه العجب وإذا دخل في قلبه الكبر والعياذ بالله ده هلك في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم عليكم عندي من الذنب. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: العجب. فالمذنب، المذنب لما بيذنب بيتوب بيرجع بيستغفر، إنما الإنسان اللي عنده عجب بنفسه ده ممكن يرجع في يوم من الأيام؟ لا طبعا، لأنه ينظر إلى نفسه بنظرة الكمال. فالنبي لما قال فهو أهلكهم بالضم كده، أي إذا أي أشدهم هلاكا، ده أكثرهم هلاكا، قال الناس كلهم فسد ده أفسدهم، لو قال الناس كلهم بعيد عن الدين فهو أبعدهم عن الدين، وذلك إذا كان على سبيل العجب بالنفس أو إزدراء الآخرين. أما بالفتح فهو أهلكهم. لي يعني إيه أهلكهم؟ أهلكهم هنا بمعنى هو السبب في هلاكهم أصلا. طب إيه العلاقة بالإنسان يقول هلك الناس ويكون هو السبب في هلاكهم؟ لأن إذا قالها فهو أهلكهم بالفتح كده، لأنه هو الذي قنطهم من رحمة الله. عارف لو واحد مذنب مثلا، أنت فاسد، أنت ضايع، أنت مش هيقبل منك، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، زي قصة العابد والعاصي. كلما مر العالم العابد على العاصي قال: أقصر أقصر، حتى قال له العاصي: أبعثت علي رقيبا؟ قال: والله لا تدخل الجنة أبدا. فكانت النتيجة أنه يأس هذا الإنسان من رحمة الله، قنط هذا الإنسان من رحمة الله. زي قصة قاتل المائة نفس لما بيروح للعابد وقال له أنا لي توبة، قال له: ليست لك توبة، أنت قتلت 99 نفس، ليست لك توبة، فقتله فأتم به المئة. فهو اللي أهلك قاتل المئة نفس في أول مرة إيه؟ اللي أهلكه إن في واحد في يوم من الأيام أغلق أمامه باب الرحمة، أغلق أبابه باب التوبة، أغلق أبابه باب الحسن الظن بالله. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قالك أوعى في يوم من الأيام تقول هلك الناس على سبيل العجب أو على سبيل تقنيط الناس. ده مما لا شك فيه إنه لفظ مخالف، وده طبعا منتشر جدا من الناس. الدنيا كلها خربت، الدنيا كلها البنات كلهم والعياذ بالله لهم علاقات، الشباب كلهم والعياذ بالله بتوع مخدرات، اللي هو على سبيل الجمع، على سبيل الجمع. لا، ده ما ينفعش، سواء كنت على سبيل إنك بتقول الكلام ده إنك أحسن منهم وأفضل منهم، أو إنك تقول الكلام ده من باب إنك تيأسهم أو تقنطهم رحمة الله، فكل هذا لا يجوز شرعا. أما إذا كان الإنسان بيقول هلك الناس من باب يعني غيرة على دينه ورحمة بالناس وحكاية واقع حتى يضع لذلك أسباب النجاة، فطبعا هذا مما لا شك فيه. يبقى هلك الناس المنهي عنها حاجتين، الحاجة الأولانية إذا كان من باب التقنيط من رحمة الله، أو إذا كان من باب العجب والكبر وغير ذلك. الشيخ قال باب لا يقال للمنافق سيد، لا يقال للمنافق سيد، وذكر في حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. يعني إيه لا تقول للمنافق سيد؟ لا تقول منافق سيد، طبعا سيد مش معنى سيد هو، لا سيد، وكل ألفاظ التعظيم أي لفظ من ألفاظ التعظيم لا يقال. ليه؟ ده لعدة أمور. لو أنا عندي منافق النهاردة كذاب آكل حقوق الناس أو غير ذلك، ولا بشوفه أقول له يا سيد، أو مسؤول كبير من المسؤولين بيعمل مصايب كبيرة جدا ومع ذلك احنا عاملين نعظمه معاليك يا فندم وحضرتك يا فندم وسيادتك يا فندم، ده بيؤدي إلى أمرين. أولا لا يجد من يرضعه فيذكره بالله سبحانه وتعالى فيكف على هذه الصفات الفاسدة اللي هو موجود عليها، وبالتالي انتوا عارفين النهارده لو عندي مسؤول كبير كل شويه معاليك وحضرتك وانت اللي عملت والغلبه بيحبوك وانت كذا وانت كذا، فبتكون النتيجه الحقيقيه ان هو بيظل على هذا الشر وبيظل على هذا السوء وبيظل على هذا النفاق اللي هو عليه، وبالتالي انتوا اسخطتوا ربنا سبحانه وتعالى انكم لم تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، انتوا ما قلتوش ده صح وما قلتوش ده غلط. او اذا كان هذا على سبيل الرضا بما يصنع هذا الانسان، انا شفت انسان فاسد فانا بقول هذا الكلام لان انا راضي بهذا الامر، والرضا عن المعصيه معصيه، والرضا عن الظلم ظلم، والرضا عن الفساد فساد. فاذا كان هذا من باب بعظمه فده انا وقعت في اول خطر اللي هو انا خليته يعني يظل على ما هو عليه ولا يصلح من نفسه، لم اذكره بالله، لم امره بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر الثاني ان مدح السيء، مدح المنافق، مدح العاصي، مدح الفاسق، ان مدحه ده في رضا مني انا بما يصنع هذا الانسان، وهذا طبعا مما لا شك فيه مصيبة من المصائب وفعلا وسبيل لسخط الله، لأن الرضا عن المعصية معصية. قال صلى الله عليه وسلم وإن المعصية إذا وقعت في أرض كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها، فبلكم باللي موجود معه ورضيها أصلا، فطبعا كمن وقع فيها. فالنبي يقول لا تقول المنافق سيد على سبيل التعظيم له أو على سبيل الرضا بما يصنع، فإنه إن يكو سيدكم، إن يكو سيدكم هنا، أو الحاجة الثالثة على فكرة، لأن السيد لو أنت قلت عليه سيد إذا طاعته أصبحت واجبة وطاعتكم له في المعصية معصية. فإنه إن يكو سيدا، هنا يكو بمعنى قلتم، فإن قلتم أنه سيدكم فقد أسخطتم ربكم تبارك وتعالى. كذلك أيضا الشيخ بيقول باب ما يقول الرجل إذا زكي، إذا زكية أنا عمال أقول فلان فلان كذا وفلان كذا، أستاذ ياسر ده حاجة جميلة وحاجة رائعة ورجل مخلص ورجل كذا ورجل كذا، فالعمال أثني عليه كتير. هو يقول إيه؟ الشيخ قال عن عدي بن أرطأة قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكية قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. يبقى هذا برضو أدب من الأدب القولية، إن الإنسان مننا إذا مدح في وجهه، إذا مدح في وجهه يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. كذلك أيضا من الألفاظ اللي الشيخ برضو قال إن ما ينفعش إن هي تكون بالنسبة للناس موجودة، وهي قضية زعمه، قضية زعمه، إن الإنسان من هنا ينشر أخبار، يسمع خبر هنا، يشوف خبر على الفيس، يبدأ ينشره على صفحة عنده، عشرات الألاف من الناس تشوف الخبر، عشرات الألاف ينشره للناس، وبعد كده لما يجي يسأله أنت قلت أنت مين اللي قالك على الكلام ده؟ يقول لك أصل الناس والله زعمت، أصل الناس قالت. فهذه طبعا من الألفاظ الخاطئة الدارجة على لسان الناس، وهي لا تجوز شرعا، لأن الأصل في ديننا التثبت والتحري والتبين، لأن ممكن الإنسان من هنا في يوم من الأيام ينقل حديث وهذا الحديث مكذوب بحجة أصل فلان نشره أو الشيخ الفلان نشره. لا لا لا، أصبح النهاردة قدامنا بفضل الله ما عادش قدامنا عذر، في مواقع كتير جدا عايز تبحث تنشر حديث خش على موقع الدرر السنية ابحث عن الحديث، الحديث صحيح انشره، إنما تنشره بعد كده تقول لما حد يقولك ده الكلام ده حرام تقول أصل الناس قالت أصل الناس هي اللي نشرته، لا هذا لا يجوز. وذكر الشيخ في حديث حديث أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعمه؟ قال بئس مطية الرجل زعمه، بئس مطية الرجل زعمه. كذلك أيضا من الألفاظ اللي الشيخ برضو قال يا جماعة دي من الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس ولا تجوز، يا رب اجعلنا في مستقر رحمتك. ودي احنا للأسف أنا بسمعها من بعض المشايخ بيقول إيه، أسأل الله العظيم الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة مباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار ومستقر رحمته. فبيقولوا أن مستقر رحمة ربنا سبحانه وتعالى الجنة، وده غلط، ده غلط، لأن رحمة ربنا عز وجل موجودة في الدنيا وموجودة في الجنة، موجودة في الدنيا وموجودة في الآخرة وموجودة في كل وقت. ولكن مستقر الرحمة الحقيقي، مكان الرحمة الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى، اللي الرحمة صفة من صفاته. فما ينفعش أبدا أقول في مستقر رحمته، لأن الرحمة صفة من الصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. أما إن أنا أسمي الجنة مستقر الرحمة فدي طبعا من الألفاظ الغير صحيحة، لأن لو قلت مستقر الرحمة يبقى ده المكان بتاع الرحمة، يبقى الدنيا ما فيش فيها رحمة، يبقى الدنيا، وده كلام طبعا خطأ كبير جدا. لذا الشيخ بيقول باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. قال أبو الحارث الكرماني سمعت رجلا قال لأبي رجاء أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال فما مستقر رحمته؟ قال الجنة. قال لم تصب. إنك تقول مستقر رحمة الجنة أنت لم تصب. قال فما مستقر رحمته؟ قال رب العالمين. مستقر الرحمة رب العالمين، الرحيم هو الله سبحانه وتعالى، منه بدأت الرحمة، منه بدأت الرحمة، ومنه تظل الرحمة موجودة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة مع كل الخلق. فمستقر الرحمة مش الجنة، ولكن مستقر الرحمة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. من برضو من الأشياء اللي الشيخ نهى عنها في الألفاظ برضو اللي الشيخ نهى عنها، لا تسب الظهر. ده كانت أيام سودة، ده كانت أيام بين 60 كذا، ده كانت أيام مش عارف إيه، ده احنا داخلين على أيام، ويشتم يسب الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. عادة العرب في الجاهلية أنها كانت تنسب الأحداث من موت أو فقدان مال أو مصائب، تنسب ذلك إلى الظهر، لأن هي كانت تعتقد أن المحرك الأساسي للأحداث في الكون هو الظهر. قال الله عز وجل في شأنهم وما يهلكنا إلا الدهر، فكانوا ينسبون المصائب والأحداث للدهر. أما المؤمن الذي أيقن أن الذي يسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، فإذا سب الدهر فإنه حقيقة يسب الله سبحانه وتعالى أو يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. فليس أبدا في ديننا قضية أننا أسب الدهر. ذكر الشيخ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. اللي بيحرك الأسباب واللي بيده الأمر يقلب الليل النهار هو الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر، قال الله فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار، فإن شئت قبضتهما. وفي رواية يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذه الأحداث إنما تحدث بالله سبحانه وتعالى، المحرك الأساسي له هو الله سبحانه وتعالى، فالذي يرفع أقوام وضع آخرين، الذي يبسط ويقبض هو الله سبحانه وتعالى. فما ينفعش في وقت من الأوقات إن أنا أعترض على قضاء الله عند نزول مصيبة، بل أقول قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإن إليه راجعون. قال النووي رحمة الله عليه فكان من شأن العرب أنها تسب الظهر عند النوازل من موت أو تلف مال، فنهى النبي عن ذلك لأن سب الظهر سب لمن فعل هذه الحوادث، فيقع العبد والعياذ بالله في سب الله، وده طبعا ناقض من نواقض الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يفهمني وإياكم ويعلمنا. كذلك أيضا من الألفاظ اللي الشيخ قالها ويلك، ويلك، لأن الويل هنا هو دعاء كما يظن بعض الناس، يقولك كلمة ويلك دي لا تجوز، لأن كلمة ويلك هي دعاء بنزول الويل أو العذاب على الإنسان، وده طبعا كلام غير صحيح خالص، ده كلام غير صحيح خالص، لأن هذه الكلمة من الكلمات الدارجة كما قال سيبويه، كلمة تقال لمن وقع في مصيبة أو وقع في هلكة. وأهل اللغة يقولون إن كلمة ويلك لا يراد بها الدعاء بإيقاع الهلكة لمن خوطب بها، وإنما يراد بها المدح أو التعجب، يعني واحد عمل حاجة جميلة جدا فأقول له ويلك على سبيل التعجب أو على سبيل المدح، وهي من الألفاظ المنقولة في غير منقولة من بابها إلى غيره، فليست هي من باب الدعاء بالويل أو الدعاء بالهلاك، وإنما هي كلمة تقال للمدح أو تقال للتعجب. كما ثبت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، فقال إنها بدنا قال اركبها، قال إنها بدنا قال اركبها ويلك، قال اركبها ويلك. فكلمة ويلك لا يرد بها الدعاء على صاحبها بالويل أو بالعذاب أو بالهلاك، وإنما هي كلمة تقال في المدح أو الذم. ومن الألفاظ اللي الشيخ برضو اتكلم عنها وقال إنه ما ينفعش إن الإنسان يتكلم بها أو تكون جارية على لسانه، ألفاظ متعلقة برضو بالاعتقاد، كقول الشيخ: باب لا يقول الرجل الله وفلان، وحط بعدي باب على طول مباشرة: باب قول الرجل ما شاء الله وشئت. طبعا كما تعلمون إن اليهود كانوا بيرصدوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة في المدينة، لو رصدوا خطأ ما بيصدقوا. فجاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن دينك هذا لحسن لولا أنكم تشركون وتنددون. قال: كيف نشرك وكيف نندد؟ قال: تنددون فتقولون ما شاء الله ومحمد، وتشركون فتقولون والكعبة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رجل الكعبة وليكن ورب الكعبة، وأن يقول ما شاء الله محمد وليكن ما شاء الله ثم شاء محمد. طب ايه الفرق بين الواو ثم؟ ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت، توكلت على الله ثم عليك، استعنت بالله ثم بيك. ايه الفرق بين الواو ثم؟ الواو تقتضي المساواة، تقتضي الندية. جاء احمد ومحمد، يبقى الفعل اتى من الاثنين، فده يقتضي المساواة والندية مع بعض. فلما بقول ما شاء الله وشئت، سويت بين مشيئة العبد وبين مشيئة الله، لولا الله وانت سويت بين العبد وبين الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما ثم فيتقتضي الترتيب والتراخي والتبعية، فتقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فجعلت مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقولون: يا جماعة أنتوا بتشددوا قوي وبتعصروا على الناس قوي، الأعمال بنيات وكل امرئ ما نوى. أقول لك أنا متفق معك أن النبي قال الأعمال بنيات ولكل امرئ ما نوى، ولكن خدها مقاعدة مني كويسة: النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. واحد عايز يشتري شقة علشان يجمع فيها أولاده لأن الإيجار تعبه، فراح جاب شقة اقترض مبلغ من البنك الربوي واشترى بيه شقة. هنا في هذه الحالة هل النية الصالحة أنه عايز يقعد هو أولاده يعني تصلح العمل الفاسد؟ واحد عايز يشرب خمرة مش عشان هي حرام، عايز يشرب خمرة لأي سبب من الأسباب، هل النية الصالحة تصلح العمل الفاسد؟ لا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. تقول لي: بس أنا ربنا أعلم بنيات، وأنا نيتي إن أنا واحد الله، وأنا مش نيتي أصلا أنا أندد بين الله وبين هذا العبد. أقول لك سبحان الله، أعظم الناس نية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي قال لهم اللي أنتم بتقولوا ده ما ينفعش. كما ثبت عن ابن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. في رواية: أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. كذلك أيضا الشيخ تكلم على جزء آخر من الألفاظ برضو المنتشرة المتعلقة بالإنسان، وهي مسألة الكلمات، اتكلم على الغناء واللهو. وأنا كنت فصلت لكم الكلام حول الشعر، حول الشعر. إنما الغناء بقى، لما بنقول غناء في فرق بين الشعر وبين الغناء. الشعر هي مجموعة أبيات شعرية واحد بيقولها، إنما الغناء ده لا، قصة تانية خالص. لأن الغناء بيجتمع فيه موسيقى، بيجتمع فيه ألحان، بيجتمع فيه إنسان بيتكلم بالشعر. قضية الشعر إحنا انتهينا منها بفضل الله. إنما قضية الغناء، هل الغناء حلال الغناء حرام؟ نقول إن الغناء ده أحبابي مكون من عدة أجزاء. مكون أولا من الملقي اللي هو المغني أو المغنية، مكون أيضا من الكلمات، ومكون من الموسيقى والمعازف، وممكن نضيف عليها شيء رابع المحيط بالموسيقى والغناء والألحان والكلام ده، اللي هي الفيديو كليب عامة. أما الفيديو كليب فلا يخفى على أحد حرمة الفيديو كليبات في هذا الزمان، نظرا لما فيها طبعا من رقص وعري. والنهاردة المغنية للأسف، إلا ما رحم ربي عز وجل، المغنية النهاردة علشان تطلع فوق لازم تكشف أكتر وتتعرى أكتر، وهذا مما لا شك فيه شيء، في شيء من يعني مش يعني مما لا شك فيه ان هذا شيء حرام. كذلك ايضا النهارده ما يصاحبه من احضان وقبلات بين رجل غريب عن امراه، احضان وقبلات ورقص، مما لا شك فيه ان كل ده حرام. واحد يقول لي: خلاص انا مش هتفرج على الفيديو كليب بس انا هسمع الشريط. هقول يبقى احنا كده خرجنا من العنصر الاول من عناصر مكون الاغنيه اللي هو عنصر الفيديو كليب. العنصر الثاني هو عنصر الموسيقى. والموسيقى النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى اللي هو والعياذ بالله الزنا، والحرير للرجال والخمر معروف والمعازف. النبي يقول ان في اشياء عندنا محرمة في ناس هتستحلها، فمعنى تستحلها ان هي كانت حرام، فهذا نص واضح ان الموسيقى حرام، والنبي قال لفظة هنا المعازف كلها. عند الترمذي بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قال ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور وضربت المعازف وظهرت القينات، القينات اللي هم المغنيات، أصبح برضو ده نص واضح في تحريم المعازف ككل. طبعا في أدلة أخرى برضو في تحريم المعازف ككل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف للنساء في الأفراح. فصل ما بين الحلال والحرام من المعازف هو ضرب الدف وللنساء وفي الأفراح، ثلاث ضوابط النبي قال إن هي دي الحلال وما عدا ذلك، قال فصل ما بين الحلال والحرام. وفي أدلة أخرى تدل على حرمة بعض المعازف زي الطبلة زي الزمارة اللي هو المزمار والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم علي الخمر والكوبة، الكوبة اللي هي الطبلة، وكل مسكر خمر. وحديث المزمار اللي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمعه وضع أصبعيه في إذنيه حتى لا يسمع. يبقى إذن المعازف محرمة، المشاهد والقبلات والأحضان طبعا والعري محرم، ظهور مغنية، ظهور مغنية طبعا ده شيء فيه من الفساد ما لا يعلم إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فما بالك إذا كان الخضوع ده غناء وفي كلام عن الحب وكلام تهيج المشاعر وكلمات وهي عارية، فتخيل أنت متوقع إيه من ممن في قلبه مرض والعياذ بالله. أما الكلمات فإحنا فصلنا عليها الكلام قبل ذلك، قلنا أن الشعر ده منزلة الكلام، فحسن وحسن وقبيحه وقبيح. قال عن مالك بن دينار عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني قال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. طبعا لأن الشيطان بيرجو الفساد، فبيقول لو كان الشيطان هيترك أحد نظرا لما يفسد في الأرض فكان هيترك البنت دي نظرا طبعا للفساد. وعن أنس بن مالك وعن ابن عباس قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وأشباهه، الغناء وأشباهه. من الكلمات أيضا اللي الشيخ تكلم عنها وقال إن هي من الكلمات الكلمات يعني التي لا تجوز، التي لا تجوز، هو قول الرجل خبثت نفسي، قول الرجل خبثت نفسي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. على فكرة خبثت ولقست الاثنين بمعنى واحد، قال جميع أهل اللغة، جميع أهل اللغة، ولقست وخبثت بمعنى واحد. وإنما طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش يقول خبثت وقال في نفس الوقت لقست؟ قالك أصل خبثت ده معنى سيء جدا ومعنى خبيث جدا ومعنى مستنفر ومعنى تستبشعه النفوس. فالنبي قال لك خد بالك دايما من ألفاظك، لو في لفظ خبيث هتقوله حاول دايما انك تسيب اللفظ ده وتبص على لفظ تاني يكون اهدى على مسامع الانسان احسن من اللفظ ده شوية. يعني مثلا كنا في عمرة من العمرات وركبين الاوتوبيس بعد ما رحنا عند غزوة احد ومقابر الشهداء، واحنا طالعين فالمرشد بيقول ها يا جماعة حد ناقص. ما ينفعش لفظ حد ناقص دي تدل على عيب، ما عنده نقص، حد ناقص. فقلت له اخي اتق الله ما تقولش اللفظه دي، ولكن قول حد مش موجود، في حد مش موجود، فارق كبير جدا. الكلمه الخبيثه دي احنا ممكن نرميها ورا ظهرنا ونجيب لفظه تانية مكانها. وشوفوا سبحان الله القران يعلمنا المنهج ده. قال الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم وامه، وقال بعدها في الايه كان ياكلان الطعام. يعني ايه كان ياكلان الطعام؟ ربنا بيناقش اهل النصارى اللي هم اعتقدوا المسيح هو الرب، فربنا بيقول لهم ازاي تعتقدوا ان المسيح هو الرب وهو والدته كان ياكلان الطعام؟ ومعنى كان ياكلان الطعام يعني كانوا بيخشوا الحمام لقضاء الحاجة. فشوف ربنا عبر عن الشيء بسببه، ان خروج الغائط سببه الاكل، فربنا عبر عن الشيء بسببه. ليه؟ عشان مش كان ياكلان الطعام ما كانش بيخشوا الغائط، علشان حتى يعني تعبر كده. شوف ربنا عبر عن الجماع فقال او لامستم النساء، أو لمستم النساء. شوف اختيار اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم، منهج في القرآن، منهج في القرآن إن احنا نختار الألفاظ الطيبة، الألفاظ الحسنة، مش نختار والعياذ بالله الألفاظ السيئة المستبشعة. فأهل العلم بيقولوا إن لقطت زي خبوتت، ولكن إنما كره النبي ذلك لبشاعة اللفظة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم الآن الأدب في اللفظ، النبي بيعلمهم الأدب في اللفظ باستخدام الحسن وهجران الخبيث، فلا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. وده حديث عائشة وحديث أبي أمامة رضي الله عنه. ما ينفعش إنسان أن يتخير الألفاظ السيئة. ربنا سبحانه وتعالى عبر أيضا عن الغائط والحاجة والكلام ده، قال أو جاء أحد منكم من الغائط، استخدام الألفاظ اللي تكون طيبة ورقيقة ما يكونش فيها مشاكل بالنسبة للناس. الشيخ برضو قعد برضو تكلم عن باب آخر، وباب قول الرجل نفسي لك الفداء، وقول الرجل فداك أبي وأمي. طبعا اشتهر طبعا عندنا كلنا ان خطيب بيخطب او حد بيدي درس يقول ايه، قال رسول الله فداه ابي وامي. فهل يجوز ان انا النهارده اقول مثلا لحد لوالدتي مثلا او لوالدي افديكي بابي مثلا، او اقول لاولادي فداك ابي وامي، او اقول للشيخ بتاعي فداك ابي وامي، ولا دي كانت قاصره على النبي صلى الله عليه وسلم بس؟ الشيخ ذكر لنا حديث عن أبي ذر قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع وانطلقت أتلوه فالتفت فرآني فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك وأنا فداؤك. يبقى هنا التفدية للرسول سيدنا أبو، طبعا حيا وميتا، لأن سيدنا أبو بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات وكشف الستر أو البردة اللي كان النبي بيتغطى بيها، فقبله بين عينيه وقال فداك أبي وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. فهنا مما لا شك فيه من العلماء على جواز تفدية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأهل والنفس والمال والولد وبكل أحد ولكن السؤال هل يجوز أن يقول أحدنا لأحدنا، واحد منا لواحد تاني، يقول له نفسي لك الفداء أو فداك أبي وأمي؟ الشيخ أما إلينا باب قول الرجل فداك أبي وأمي. عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد بن أبي وقاص، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. وده طبعا كان يوم بدر، يوم أحد عفوا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لرجل فداك أبي وأمي، بيقول لواحد من الناس. وثبت أيضا عن بريدة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة جعلت فداك، قال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير أهل داود. يبقى إذن مما لا شك فيه اتفق الفقهاء أو العلماء على قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم حي وميتا فداك أبو أمه، لا بأس إن شاء الله. طب قول رجل لواحد من الناس، لشيخ، لعالم، رجل كبير السن وغير ذلك، ذهب جماهير العلماء إلى جواز التفدية، وإن كان عمر والحسن، عمر رضي الله عنه كره ذلك وكذلك الحسن، ولكن حقيقة أنه يجوز، لأنه ليس في حقيقة التفدية، وإنما هو كلام إعلام بالمحبة وعلو المنزلة ورفعة القدر عند المتكلم، فليس فيها شيء أبدا أن الإنسان يقول فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. كذلك أيضا من الألفاظ اللي الشيخ تكلم عنها هو قول الرجل يا هنتاه، قول الرجل يا هنتاه، ودي كانت من الألفاظ المشهورة المعروفة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للرجل يقول للمرأة يا هنتاه ويقول الرجل يا هنا؟ قال الإمام ابن بطال هي كلمة يكنى بها عن اسم الشخص، فيقال للمرأة يا هنتاه ويقال للرجل يا هنا. طيب هو الشيخ ليه بيقول قول الرجل يا هنتاه؟ وذكر في حديث حمله بنت جحش قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا هنتاه، لان الهناء هو قليل العلم قليل المعرفه، وكان يقال للمراه البلهاء يا هنتاه. فهل يجوز ان انا النهارده اقول لواحد يا هنتاه او يا هنا، لواحده يا هنتاه ولواحد يا هنا، مع ان هي يعني معناها اللغوي قليله المعرفه؟ طبعا لا بأس بذلك. قال الإمام بدر الدين العيني رحمة الله عليه لا يراد أصلا بها مدح ولا ذم، لا يراد بها مدح ولا ذم، ولكن هذه الكلمة أصبحت منتشرة بين الناس على أنها تكنية عن الاسم، بدل ما أقول يا أحمد أقول يا هنا يا فلان، زي احنا نقول كده إيه يا فلان، فكلمة فلان يعني يا هنا كلاهما بمعنى واحد، ولا يرد بها مدحا ولا ذما، وإنما يرد بها التكنية عن اسم الإنسان، فلا شيء في ذلك بإذن الله عز وجل. كذلك أيضا من الألفاظ اللي الشيخ اتكلم عنها باب قول الرجل للرجل، قول الرجل للرجل لا وأبيك، هل يجوز للرجل يقول لا وأبيك؟ وأبيك طبعا الواو دي واو قسم، وهنا قسم بغير الله. فعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل أجرا؟ قال أما وأبيك لا تنبئنه، أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، إلى آخر الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه أما وأبيك. وفي حديث آخر رجل قال بعد ما سأل النبي عن أركان الإسلام فالنبي أخبره قال والله يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. هو الشيخ لي ذكر لا وأبيك وأفلح وأبيك وأبيه إن صدق، لأن هذا فيه قسم، والقسم بغير الله طبعا كما تعلمون أن ده لا يجوز شرعا أصلا، لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يكره أن يحلف بغيره، فإن الله يكره أن يحلف بغيره. فهنا النبي قال وأبيك، وفي رواية وأبيه أفلح وأبيه إن صدق، فهل ده ده ده ده إيه ده ده ده قسم ده؟ العلماء قالوا لنا قصة يا جماعة، النووي قال لنا هذا كلام كان يجري على لسان العرب لا يقصد به أصلا القسم. القسم إمتى يكون بغير الحرام؟ إذا كان يقصد به تعظيم، فهنا لا يقصد نفسا قسما أصلا، لا يقصد يمينا أصلا، بل هذه كلمة من الألفاظ التي كانت تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها قسما وإنما يريدون بها تأكيد كلام. ده كلام النووي. الإمام الزرقاني رحمة الله عليه قال يا جماعة لا، ليس قول الله قول العبد وأبيك أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه ليس معناه إن ده قسم، ده معناه قسم، مش معناه ان هو كلام يجري على لسان العرب، ولكن ده قسم، ولكن حذف المقسم به والتقدير ورب ابيك او ورب ابيه. بعض اهل العلم قال لا ده كان قسم، ولكن ده قبل ورود النهي من الله سبحانه وتعالى لنبيه في مساله النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فهنا في عندنا ثلاث تقديرات ذكرها شراح الحديث، ان ده مما يجري على اللسان لا يقصد به قسم، او يقصد به قسم والمقسم به محذوف، او ده قبل ورود النهي عن الحلف بغير الله. وريحنا من ده كله ان هذه زياده ضعيفه وشاذه لا تثبت اصلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من جهه السند شاذه، هي من جهه السند شاذه، وان صحت سندا فوجهها العلماء بمثل هذا التوجيه. كذلك ايضا الشيخ تكلم في مسألة النهي عن المدح، لأن المدح ده يقسم ظهر الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما مدح رجل رجلا قال قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، وكان يقول أحث في وجوه المدحين التراب، لأن المدح ده قاتل. وقال صلى الله عليه وسلم المدح هو الذبح، لما نفضل نمدح واحد نمدح نمدح نمدح تكون نتيجة أن يدخل في قلبه العجب، يدخل في قلبه الكبر والعياذ بالله. فهنا الشيخ بيقول باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. عن عبد الله قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. وأنا قلت لكم قبل ذلك أن المدح ده له صورتين. الصورة الأولى المدح في الوجه طبعا، الصورة الأولى أن يكون هذا المدح بصدق في إنسان أعلم يقينا أنه لن يفتن بمثل هذا المدح فلا بأس أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح أقواما من الصحابة في وجوههم فقال نعم الرجل أبو بكر، وقال اخرج له وبشره بالجنة، لما كان النبي قاعد في الحائط وأبو موسى واقف على باب النبي البواب بتاعه فدخل واحد بيستأذن قال من؟ قال أبو بكر، فقال اخرج وبشره بالجنة، ثم استأذن فقال من؟ قال عمر، فدخل النبي قال له ده عمر، قال اخرج له وبشره بالجنة، ثم دخل عثمان قال اخرج وبشره بالجنة على بل وتصيبه. فهنا في مدح في الوجه، في مدح في الوجه، ليه؟ مدح بصدق أولا، المدح ده صادق، في الأمر الثاني إن لشخص يؤمن عليه الفتنة. أما إذا كان المدح بالكذب فهذا أصلا لا يجوز، هذا أصلا لا يجوز. إذا كان المدح في وجه إنسان يخشى عليه الفتنة فهنا نقول ما ينفعش، لأنه هيفتن بهذا المدح. الحاجة الثالثة، ودي جزئية مهمة جدا، جزئية مهمة جدا، يعني إيه قطعت عنق أخيك؟ عايز أقول لكم أحبابي، وإحنا صغيرين لما بدأنا طلب علم وإحنا صغيرين في إعدادي، كان ظهر في بعض الأوقات كده الطفل المعجزة، مش في المنصورة أو في بلاد تانية، يعني الطفل المعجزة اللي يحفظ مش عارف كم ألف حديث، اللي يحفظ مش عارف إيه، اللي يحفظ إيه. وكان طبعا الولد وهو صغير في ابتدائي يدخلون المسجد، فضلت الشيخ راح، فضلت الشيخ جه، فضلت الشيخ بيكلمنا، فضلت الشيخ كذا، فضلت الشيخ كذا، يروح طبعا يحمل على الأعناق والكلام ذا، وكل شوية يمدح ويبجل. فكانت النتيجة أن ده أثر على نفسته لما كبر، فأصبح متكبر، بيكلم الناس من طرف مناخيره. ده خلاه أنه ما عادش بيذاكر، ما عادش بيقرأ، ما عادش. ويا من نصح يا فلان تقول لا ذاكر ذاكر، مين يقول لي ذاكر؟ أنا أسبق منكم، أنا أسبق كذا، أنا الوضع عندي كذا، أنا كنت أحفظ وأنا صغير كذا. يا ابني اللي أنت حفظته وأنت صغير أنت نسيته دلوقتي، إحنا مش عايزين نضحك على بعض. يا ابني ذاكر، يا ابني اقرأ، يا ابني اطلع، يا ابني اللي أنت بتقوله ده ما ينفعش. فظل هذا حال والعياذ بالله إلى أن طمس ذكره بين الناس، طمس ذكره بين الناس. ليه؟ الناس بدأت تنفر منه طبعا، أنه بيعملها بكبر وبغطرصة وبقلة أدب. بدأت الناس تنفر منه، اللي ما عادش بيقرأ المعتمد على اللي كان زمان، فما عادش عنده علم، فبدأت الناس برضو تنفر منه. وطمس ذكره الآن ولم يعد له أي ذكر بين الناس، انتهت. ليه؟ قطعنا عنقه وهو صغير. فليس أبدا أن احنا نقول الطفل المعجزة والشيخ المعجزة والعيل المعجزة، طبعا بيقطع عنق الولد وبيدخل في القلب الولد الكبر. أنا قابلني ولد كان بيطلع الفضائيات والطفل المعجزة والكلام ده، فلقيت الولد أنا بكلمه طبعا يعني علما أنا أسبق منه، أسبق منه علما وأسن منه علما، ولا عنده مثلا 10-12 سنة. ولما لقيت الولد بيكلمني بيقولي بعد إذنك قوم هات المية. فطبعا أنا قلت عندها طبعا انا شرف لي ان انا اخدم الاطفال، انا بحب الاطفال جدا، شرف لي ان انا اخدمهم، ولكن عايز بس اقول لك ممكن الكبر يوصل، المدح الزائد يوصل لايه. فطبعا ساعتها طبعا اشتديت عليه في الكلام وعنفت والده جدا، ان ده طبعا اسلوب لا يليق ولا يصح ابدا، لان ده يكون التعامل. ولا عنده 10 سنوات يامر من هو اكبر منه سنا، ابن عباس ما كانش بيعمل كده، ابن عمر ما كانش بيعمل كده، بل ابن عمر كان قاعد وسط الصحابه بيتكسف يتكلم اصلا كما ذكرت لكم قبل ذلك. فدي نتيجه المدح، نتيجه المدح الزائد والغلو الزائد في المدح اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال احثوا في وجوه المدحين التراب. يبقى ده كان باب من الابواب المهمه جدا الشيخ اتكلم عنها، وهو باب الاقوال اللي ممكن في يوم من الايام تكون مخالفه العقيده، او تكون الفاظ يستبشع منها المستمع، او تكون الفاظ ممكن ننقلها الى ما هو احسن من ذلك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا، وان يجعلنا اياكم من يسمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Oh.